بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 40 من دروس العقيدة الإسلامية، وننتقل اليوم إلى موضوع كبير وهو الإيمان باليوم الآخر. أيها الإخوة، الإيمان بالله لا يكفي إلا إذا أضيف إلى الإيمان بالله إيمان باليوم الآخر. لذلك لا تجد ركنين من أركان الإيمان تلازما في معظم آيات القرآن كالإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله يحملك على طاعته، والإيمان باليوم الآخر يمنعك أن توقع الأذى بمخلوق. أيها الإخوة، في بالحياة لغز كبير، كل ما في الكون رائع ومحكم وجميل وعظيم ومنظم وحكيم ومعجز، إلا أن العدل في الأرض غير محقق. إنسان يموت من الجوع، وإنسان يموت من التخمة. واحد يملك مليارات، ومليار لا يملكون واحدا. شعوب تعيش في بزخ العقل لا يصدقه. يعني كنت في بلد الثلاجة كل مكان فيها معه مشعرات إلكترونية، البيض، الجبن، الزبدة، اللحم، العصير، الفواكه، الخضروات. فكلما قلت الكمية، البراد نفسه عن طريق الإنترنت يتصل بالسوبر ماركت يبلغ النقص، يدفع الثمن عن طريق البطاقة، يعطي رقمه، يطرق الباب فتأتي الكميات الناقصة وأنت لا تحرك ساكنا. قد تجد لوحة زيتية تباع مثلا ب65,000 دولار، لوحة زيتية عادية. شعوب الشمال تعيش في بزخ وبحبوحة يفوق حد الخيال، وباقي شعوب الأرض تموت من الجوع. يعني الذي يسافر يرى البزخ في مكان، والفقر والقهر في مكان آخر. لذلك أيها الإخوة، في بالأرض لغز، كل شيء محكم بخلق الله عز وجل، كل شيء منظم، كل شيء يعبر عن حكمة وعن رحمة وعن دقة وعن إعجاز وعن غنى وعن قدرة، إلا أن العدل في الأرض محقق جزئيا. الله عز وجل يعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين. وكم تجد من مسيء لا يعاقب، ومن محسن لا يكافئ. ذلك لأن هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن تفهم من دون الآخرة أبدا. لو ألغيت الآخرة لقفز أمامك مليون سؤال. لماذا الإنسان يعيش عمرا قصيرا؟ الإنسان حتى يكتب إلى جانب اسمه دال بده 40 سنة أو 45، وإذا بالطب قريب 50، قديش بقيان له؟ 10 سنوات. مو معقول. الإعداد للحياة أطول من الحياة نفسها. هذا إذا ما أصيب بورم خبيث فجأة، أو خسرة بالدماغ، أو حادث سير، أو أصيب بمشكلة فقد فيها حريته. تجد الحياة فيها متاعب، فيها قوى، فيها قهر، فيها فقر، فيها ظلم. طيب هذا السؤال كبير كثير، ما حل هذا اللغز؟ لا يحل هذا اللغز إلا باليوم الآخر، فيه تسوى الحسابات، فيه ينال كل إنسان حقه، فيه وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فيه تحاسب عن ابتسامة ساخرة، فيه تحاسب عن لفتة حائرة، فيه تحاسب عن لقمة اقتطعتها من مال حرام، فيه تحاسب عن نظرة، فيه تحاسب عن عبوس، فيه تحاسب عن ابتسامة. لو أن ظالما ظلم أحدا أمامك ونظر إليك، ما موقفه؟ ابتسمت خوف منه، تحاسب على هذه الابتسامة، شجعته، أقررته على هذا الظلم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله أيها الإخوة، مرة ثانية، الإيمان بالله لا يكفي، لا بد من أن تضيف إليه الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله يحملك على طاعته، لكن الإيمان باليوم الآخر يمنعك من أن توقع الأذى بالخلق. هؤلاء الطغاة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أيقنوا أن هناك يوما سيحاسبون فيه عن كل قطرة دم أهرقوها، وعن كل يتيم يتموه، وعن كل أرملة جعلوها أرملة، وعن كل بيت هدموه، لعدوا للمليار قبل أن يفعلوا شيئا، لكنهم كافرون باليوم الآخر. لذلك الإيمان قيد، الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. ما لم نؤمن باليوم الآخر لن نستقيم على أمر الله. أنا أضرب لكم مثال ذكرته مئات المرات من واقع الحياة. في مواطن عاقل يقف على إشارة حمراء، والشرطي واقف، وشرطي على دراجة نارية، ونقيب بسيارة، وأنت مواطن عادي ما لك ولا ميزة، تتخطاها؟ مستحيل، وألف ألف مستحيل، لأنه واضع نظام السير، علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك من خلال حجز المركبة وسحب الإجازة وإيقاع العقاب الكبير. أنت حينما توقن أنه سوف تحاسب عن كل حركة وسكنة، وعن كل عطاء ومنع، وعن كل ابتسامة وعبوس، وعن كل صلة وقطع، لا يمكن أن تعصي الله عز وجل. لا تجد إنسان يغتصب أموال الناس إلا وهو عمليا كافر باليوم الآخر. إنسان يغتصب مال، يغتصب بيت، يغتصب أرض، يغتصب شركة، إنسان يحرم إخوته من الإرث لأنه الأكبر وخافوا منه، أعطوه وكالة، ضم كل هذه الأملاك إلى ذاته، ومؤمن باليوم الآخر، تأتي على القاضي العدل ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقض بين اثنين في تمرة، تأتي على القاضي العدل ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقض بين اثنين في تمرة. قاضي طرق بابه، رجل أعطى الغلام طبقا من التمر بل من الرطب في بواكيره، فسأل القاضي هذا الغلام: من الذي أعطاك هذا؟ قال له: رجل بالباب. قال له: صفه لي. وصفه له، قال: كيت وكيت. فعرفه أنه أحد المتخاصمين، قال له: رده. رد الطبق. بعد أيام طلب من الخليفة أن يعفيه من منصب القضاء. قال له: لما؟ قال له: والله قدم لي أحد الخصمين طبقا من الرطب فرددته. في اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم هذا الطبق، إذا أنا لست عادلا. سيدنا رسول الله يرى تمرة على السرير، يقول: يا عائشة، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. لعلها وقعت من طبق الصدقة، لا ينبغي أن آكلها، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. الآن مستعد يخلصك البيت، هو إلك، مستعد يسحب منك الوكالة وهي إلك، مستعد يشحد أخواته الأربعة ويضم المال كله إله. أقسم بالله العظيم لو آمن الناس باليوم الآخر لما أخذوا شيئا ليس لهم. تلاقي الزكي عند الناس الذي يأخذ أكبر كم من الدنيا بغير حق، بقوته أو بذكائه أو باحتياله، ويقول له دونك القضاء. هذا لو أنه آمن يوم القيامة، بيروا أنه إنسان غني كبير بمصر فتوفي، فخاف أولاده عليه من أول ليلة في القبر. أن يروى بالأثر أنه أول ليلة هي أصعب ليلة عند الميت، ينادى أن يا عبدي رجعوا وتركوك. صور بيت حقه 80 مليون، 400 متر، الأساس فيه شيء رائع، التحف، السريات، التزيينات، الأجهزة، التكييف، المطبخ، منه إلى القبر شيء لا يحتمل. أولاده خافوا عليه فأقنعوا إنسانا فقيرا جدا أن ينام معه ليلة واحدة، يعطوه 10 جنيه، هذا ابن، فنام إلى جانبه. فلما جاء، طبعا قصة رمزية، فلما جاء الملكان وجدوا اثنين، قالوا عجيب، اثنين في أول مرة بصير معنا، هذا الثاني من خوفه حرك رجله، قال طيب هذا مو ميت، تعال نبدا فيه. أجلسوه من كثر ما فقير، لابس كيس خيش فاتحه من الأعلى نبأ منه راسه، ومن الطرفين طلعوا إيديه وربطوا بحبلة، من شدة فقره كيس خيش، بدوا بالحبلة، من أين أتيت بها؟ قال له من البستان الفلاني. كيف دخلت إلى البستان؟ ما عرف يجاوب. قتلوا قتل. لا، على سؤال واحد، كيف دخلت إلى البستان؟ لسه في كيس الخيش، لسه كيف أخذ الحبلة؟ هلا كيف دخل؟ استأذن ما استأذن؟ هالثاني يوم طلع من القبر، قال الله يعين أبوكم. أنت حينما تؤمن لا بد من أن تحاسب. يروى أن إنسان يطوف حول الكعبة يقول ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. سمعه أحد وراءه، قال له يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال له ذنبي عظيم. قال له ما ذنبك؟ قال له كنت جنديا في قمع فتنة، فلما قمعت أبيحت لنا المدينة، دخلت أحد البيوت رأيت فيه رجلا وامرأة وولدين، فقتلت الرجل وقلت لامرأته أعطني كل ما عندك، أعطتني كل ما عندها، فقتلت ولدها الأول، فلما رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة. تمام. تأملتها أعجبتني، إذا عليها بيتان من الشعر، إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أشرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أنا أحيانا التقي بإنسان بمركز حساس وبإمكانه أن ينفع الناس أو أن يوقع بهم أشد أنواع الأذى، بل الله في عنده سرطان وأنواع، في بالدماغ، في بالدم، في بالمعدة، في بالبنكرياس، وفي عنده خسرة دماغية، بمكان بنشل، بمكان بيفقد بصره، بمكان بجن، بمكان بيفقد ذاكرته، وفي عنده تشمع كبد، وفي عنده فشل كلوي، وعنده أمراض تجعل حياة الإنسان جحيما. كان في خطيب بمصر توفي رحمه الله، كان يقول بعد الخطبة: اللهم من أراد إطفاء النور في هذا المسجد فأصبه بسرطان بدمه وشلل بيديه وعمى في عينيه حتى يتمنى الموت فلا يجده. إذا الإنسان ما آمن باليوم الآخر بغل فلتان بصير، يريد أن يأكل كل شيء وأن ينهب كل شيء وأن يعتدي على كل شيء وأن يبني مجده على أنقاض الآخرين، أن يبني غناه على إفقارهم، أن يبني عزه على ذلهم، أن يبني أمنه على خوفهم، هكذا. مرة ثانية، الإيمان بالله وحده لا يكفي، لا بد من أن تضيف إلى الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر. وأنا أؤكد لكم أن الإيمان باليوم الآخر وحده من بين أركان الإيمان يحتاج إلى العقل. العقل لا يقبل أن تنتهي الدنيا هكذا، لا يقبل. شعوب تموت من الجوع، شعوب تموت من الأمراض. بيبعثوا على الصومال باخرة أغذية مساعدة، تلتين نفايات ذرية تدفن في المياه الإقليمية للصومال، بتلاقي نسب السرطان 40 ضعف 50 ضعف، نفايات مشعة. هؤلاء الذين أرسلوا هذه الباخرة إلى الصومال تحت غطاء مساعدات غذائية وألقوا بهذه النفايات في ساحل الصومال، الحياة تمضي ولا شيء عليهم. الآن يا أخوان، أكبر مشكلة بأوروبا النفايات الذرية الناتجة عن المحطات الحرارية. تارة بيقول لك باخرة محملة 2000 طن نفايات ذرية، تجوب البحار سنة، ما في دولة قبلت أن تستقبلها، ثم أغرقت في مكان. هذا المكان لآلاف السنين يصير فيه أمراض سرطانية كبيرة جدا. أنا سمعت مرة بالأخبار أنه إنسانة سألت عالم بالعراق أنه ألقوا علينا قنابل فيها يورانيوم مخضب، قال لها مو مشكلة. قالت له كيف؟ مادة مشعة؟ لا أبدا مو مشكلة، كلها 450,000 سنة وبيخلصوا. بالضبط قال لها 450,000 سنة حتى ينتهي مفعول إشعاع هذه المواد. فإنسان يلقي على شعب هذه القنابل وما في آخرة، تنتهي الحياة هكذا؟ هذا خلق الله؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مرة ملك سأل وزيره، قال له من الملك؟ قال له أنت غيرك يعني ملك؟ قال له أنت؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إذلاله. أتريدون أن أقول لكم من هو الملك الآن؟ الملك اللي ما له علاقة بمؤامرة على المسلمين لإفقارهم ولإضلالهم ولإفسادهم ولإذلالهم ثم لإبادتهم. في إفقار وفي إضلال وفي إفساد وفي إذلال وفي إبادة، فكل إنسان ما له علاقة بهالمؤامرة العالمية ملك، عباد الله. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. أخواننا، هل تصدقون أن الأدوية الآن تجرب في دول العالم الثالث؟ أدوية كانت قبل 10 سنوات تجرب على الفئران فقط، الآن تجرب على الإنسان. هل تصدقون أن الدخان الذي يصدر إلينا في 4 أضعاف نيكوتين؟ التعبير السوقي زبالة الدخان، فوق أنه يدمرنا ويمرضنا في 4 أمثال من النيكوتين عن الذي يباع عنده. تنتهي الحياة هكذا؟ شعوب تبني مجدها على أنقاض الآخرين، تبني رفاهها على قتلهم. ألا ترون كل يوم ماذا يجري؟ ألا ترون 70 بيت هدمت في يومين؟ ما في من حاسب؟ هكذا الإيمان، ينبغي أن تؤمن أنه لا ينجو أحد من قبضة الله. الدليل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، دليل آخر. أيظن الكافر أنه سيتفلت من قبضة الله؟ مستحيل. سيتفلت من عقاب الله؟ مستحيل. لا يمكن أن تستقيم على أمر الله وألا تؤذي مخلوقا إلا إذا آمنت باليوم الآخر. لكان سيد الخلق ماسك بيده سواك بيرسل خادم بيغيب 10 أضعاف المدة، والنبي بشر غضب لما رجع قال له والله لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ممكن؟ لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. لكان الفرنجة حينما فتحوا القدس ذبحوا 70,000 يومين هناك، وذبح 700,000. يقول لك برج الروس يعني أمر بذبح 50,000 إنسان وأن توضع الجماجم على شكل برج، هذا برج الروس. اسمعوا فيه، وينجو وتنتهي الدنيا هكذا؟ مستحيل. وألف ألف ألف مستحيل. لذلك الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا النار، أي إنسان سوف يرد النار لكن ورودها غير دخولها. ورود اطلاع مثل السائح، ليرى عدل الله الذي لم يكن محققا في الدنيا، لأننا في دار ابتلاء، نحن لسنا في دار جزاء. لذلك هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى، يصدر النفايات، ينهب الثروات، يبيد الجماعات. لا، بعض البلاد أبادوا أصحاب الأرض الأصليين إبادة كاملة، في أمريكا وفي أستراليا إبادة كاملة أصحاب الأرض، والإبادة الآن حاصلة، الآن حرب إبادة، حرب إبادة كلية، كل يوم في قتل. طيب شو السم؟ صاحب الأرض ماذا فعل؟ الله قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لذلك اعتقدوا أن الإيمان باليوم الآخر دليله عقلي، ما في عقل يقبل أن تنتهي الدنيا هكذا. أخواننا الكرام، الله عز وجل جعلنا في دار ابتلاء، قال إن هذه الدنيا دار التواء لا دار سواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ما لم نؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن تستقيم حياتنا. فلما فتح سيدنا صلاح الدين القدس كم 100,000 ذبح ولا واحد؟ ما بيقدر، مقيد الشرع، مقيد باليوم الآخر، ما بيقدر. لذلك قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مثل بهؤلاء الذين مثلوا بعمك الحمزة، ماذا أجاب النبي؟ قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. هذا الإيمان، يعني هذا اللي اغتصب أموال إخوته جميعا وجعلهم فقراء يتسولون الناس، هو تمتع بها المال كله. الحياة ما انتهت، ولو انتهت ففي فصل آخر باليوم الآخر تسوى فيه الحسابات. لذلك أشقى إنسان على الإطلاق هو الإنسان الذي يغفل اليوم الآخر، هذا الذي يغفل هذا اليوم. وقال الله عز وجل بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جاء النبي أعرابي قال يا رسول الله عظني موعظة لا أسأل بعدك أحدا عنها. تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كفيت. قال فقه الرجل. متى فقه؟ يعني أصبح فقيها معرف الحكم، لأنه عرف أن هناك حساب. أنا الذي أتمناه أن نؤمن الإيمان الحقيقي بالضبط. لي ملاحظة دقيقة، لو أنه تعالجت عن طبيب وصلت لك وصفة ودفعت له الأتعاب الأجر وأخذت الوصفة وصافحته وبجلته وعظمته وأثنيت على علمه وقلت له ما شاء الله، والدواء ما اشتريته، إنك ما لك قنعان بها الطبيب، أنت الآن تكذبه تكذيبا عمليا لا تكذيبا لفظيا، تكذبه تكذيبا عمليا لا تكذيبا لفظيا. التكذيب العملي أخطر. أنت لا تجد في العالم الإسلامي واحد يجرؤ على أن يقول ليس هناك يوم آخر، لكن تجد ملايين مملينة تكذب اليوم الآخر من عملها، عملها لا ينبئ أن هناك يوما آخر، بإلا البيت تكتبي لي، وإذا ما كتبتي بطلقك، كتبت له يا بعدين طلقك. والله مرة حكى لي أخ قصة، عنده أخت عانس ساكنة عنده بالبيت، زوجته تتفنن في إذلالها، تتفنن. في مرة جالس هو على كنبي، أخته على الأرض، فركل برجله، قال لها هاتي كاسة مي. أخته كبيرة بالسن وزوجته شابة، لكن لم يتح لها الزواج، فأصبحت عند زوجة أخيها خادمة. ثاني يوم سافر إلى مدينة في الشمال، وقع بحادث سير، قطعت رجله التي ركلها بها من أعلى الفخذ قطعت. لا ترى في عدل مطلق. لذلك الإنسان الذي لا يخاف الله إنسان أحمق وغبي. هو في بالدنيا عقاب، بس بالدنيا يعاقب بعض المسيئين، يعاقب بعض الطغاة، مو كلهم يعاقبون، لكن الحساب الختامي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فهذا الإمام باليوم الآخر هو الذي يمنعك أن تؤذي الناس، هو الذي يمنعك أن تأكل أموالهم بالباطل، هو الذي يقيدك، هو الذي يجعلك تكسب المال الحلال، هو الذي يدفعك إلى إنفاق المال. لذلك الذي لا يؤمن باليوم الآخر هو الذي لا يستقيم على أمر الله. الاستقامة سببها الإيمان باليوم الآخر. طبعا الإيمان باليوم الآخر له أدلة لا تعد ولا تحصى نقلية في الكتاب والسنة، بينما النبي وحده عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج رأى الجنة والنار رأي العين، هو وحده مؤمن باليوم الآخر إيمانا شهوديا. ومعنى قرآن ومعنى سنة، في آلاف الأدلة النقلية وفي آلاف الأدلة العقلية، وكل إنسان لا يدخل في حساباته اليوم الآخر هذا إنسان شقي في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، دروس العقيدة بشكل أو بآخر انتهت في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.